الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أين كنتم. قال: رواه في المختارة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمة عن هذا الحماء غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. وعلى وجه مخصوص سيأتي ما معنى ذلك إن شاء الله. قال: نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب تبعا ونسقا مع الأبواب المتقدمة، وهو يشير بهذا إلى أن المطلوب من هذه الأمة هو أعظم مما طلب وأشير إليه في الأبواب المتقدمة. فالأبواب المتقدمة التي فيها الإشارة إلى ما جاء من النهي والتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وما جاء كذلك من النهي عن الغلو في قبور الصالحين، فكيف بمن صيرها أوثانا فعبدها من دون الله؟ فبينها هنا في هذا الباب ما هو أعظم من ذلك، وهو أن ديننا دعا إلى سد كل طريق يوصل إلى الشرك، وأمر ديننا بحماية حماء التوحيد. ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب، فقال: باب أو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي هذا مدخل في معرفة شيء من الأدلة مما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما فيه حماية لجناب التوحيد، وما فيه سد لكل طريق يوصل إلى الشرك. ثم ذكر الآية، وفي هذه الآية إشارة إلى أن ما يأتي من نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله فهو من برهان ما أخبر الله به في هذه الآية من حرصه على أن يصل كل خير لهذه الأمة وأن يدفع عنهم كل سوء وشر. ومن ذلك هذا التبويب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صحيح مسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا علي أن يدعو أمتي إلى خير ما يعلم لهم وحقا علي أن يحذرهم من شر ما يعلم لهم. ثم ذكر هذين الحديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وأشار المعلق إلى تصحيح العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه في صحيح أبي داود، وهكذا ذكره كذلك في مواضع أخرى. والحديث الثاني حديث علي بن الحسين، وروي مرسلا ومرفوعا موصولا، وهو كذلك بمجموع طرقه حديث حسن. ومثل هذا لا يقال بالرأي حتى ولو كان موقوف على علي بن الحسين، فمثل هذا لا يقال بالرأي، ولهذا صحح كثير من العلماء والمحققين والحفاظ رفعه وأنه صحيح، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. وهكذا كذلك أشار في هذه المسائل التي ذكرها إلى معنى ما ذكره في هذه الأحاديث التي أشار إليها، وسيأتي إن شاء الله. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا الاقتران يدل على أن كما أن البيوت لا ينبغي أن تهجر من الصلاة، ففي المقابل لا ينبغي القبور أن تعظم بأي نوع من أنواع التعظيم ومنه الصلاة. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو ما يعاد إليه لتكرار الزيارة أو تكرار القول والفعل فيه على وجه الاستمرار، إما بيوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. والمقصود لا تجعلوا لقبري وصف خاص يتكرر عليكم فيه. واستدل العلماء بهذا على أنه من حماية حمى التوحيد عدم تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كره جماعة من السلف وروي عن ابن عمر وغيره كراهية تكرار ذلك، روي عن ابن عمر ومالك من التابعين اتباع التابعين، وهكذا كما ترون عن علي بن الحسين وجماعة. يعني لو رأينا إنسان كل صلاة يذهب فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام نقول له هذا ليس من السنة وليس مما يحبه الله ولا رسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. كذلك من يحرص أن يزور ويكرر في يوم محدد، خصوصا إذا كان على وجه اجتماع يذهبون جماعة فيكررون الزيارة في وقت محدد، هذا كذلك يدخل في معنى اتخاذه عيدا. فإن قال قائل: كيف إذن تكون زيارة القبور وقبر نبينا عليه الصلاة والسلام أولى بالزيارة؟ فيقال: تزار كما تزار المقابر. هل يجعل يوم محدد للمقابر في الزيارة؟ الجواب: لا، بل على ما يناسب المقام، ليس هناك يوم محدد ولا تكرار مستمر، وإنما على حسب ما يناسب المقام. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، معناه من جاء ليصلي علي ومن الصلاة دعاء والسلام فإنه يصلي ويسلم من أي مكان حتى ولو كان في آخر الدنيا، فإن ملكا يأخذ هذا السلام والدعاء والصلاة فيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل كذلك كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن من قرب لا يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل يسمعه بواسطة الملك، الملك يأخذ هذا التسليم ويبلغه إياه، كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. فمن في القبور لا يسمعون دعاء الأحياء ولا نداءهم. فإن قيل: كيف حديث سمع قرع النعال؟ الجواب: أجاب العلماء أن هذا خاص في هذا الوقت، خاصة بالنسبة للميت، لأن الأدلة يجمع بينها، بين ما جاء في إثبات شيء معين مخصوص وبين ما جاء فيه النفي وهو الأصل. فإذا استفدنا من هذا أنه لا يجوز الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام، فضلا عن دعائه أو عن الصلاة إليه أو غير ذلك مما هو من الشرك الأكبر. ومنه كذلك ألا يكون هناك يوم محدود يخصص بزيارة، لا سنوية ولا شهرية ولا أسبوعية. وقد يكون بعض الحلال ممنوعا ومحرما إذا كان مصاحبا له الذريعة للوقوع في الحرام، وليس هذا في كل شيء، وإنما ما كانت الذرائع فيه قوية. حرم النظر إلى المرأة الأجنبية خشية الوقوع في الزنا، وهكذا كذلك حرم اتخاذ القبور في المساجد خشية أن تعبد من دون الله، وحرم أن تتخذ القبور قبلة خشية أن تعبد من دون الله. حتى الصلاة، صلاة الجنازة كما ذكر بعض أهل العلم هي صلاة للميت يدعى له، ومع ذلك ليس فيها ركوع ولا سجود، حماية لحمى التوحيد كما ذكر بعض أهل العلم، وسدا لذريعة الشرك، حتى لا يقع شيء في قلب هذا المصلي مع هذا الميت. كل الصلوات فيها ركوع وسجود إلا صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، حماية لحمى التوحيد. وهكذا كذلك في هذا المقام النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا. وهكذا كل باب فيه محل فتنة فإنه ينبغي أن يغلق، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. حتى قال بعض أهل العلم: بعض الأفعال قد تكون عادة في أناس وتكون بمعنى العبادة وذريعة للشرك عند أناس آخرين، فينبغي أن ينتبه لهذا. مثلا قد يكون تقبيل يد الأب والكبير في السن ومن كان بمعناه ممن تعود الناس بالعوائد احترامهم بهذا الوصف مباح من المباحات، لكنه قد يكون ممن هو محل غلو محرم لما فيه من الذريعة في الغلو فيه. ولهذا نص العلماء في بعض هذه المسائل بتحريمها والمنع منها حماية لحمى التوحيد. وأعظم من ذلك ما يفعله بعض أولئك الذين فتنوا بالوقوع في الغلو في الصالحين من مظاهر الشرك عندهم في التقبيل. ربما قعد من يظن أنه ولي أو رجل صالح على كرسي وخرج الناس يقبلون ركبته. كل من خرج من مكان المسجد أو الزيارة خرج وقبل ركبته، هذا لا يجوز، بل هذا اعتبره بعض أهل العلم من السجود لغير الله. وفي الحديث الثاني: لا تتخذوا قبري عيدا، فيه المعنى الذي تقدم، ولا بيوتكم قبورا، فيه المعنى الذي تقدم أن القبور لا يجوز أن يصلى فيها، كما أنه لا ينبغي أن تهجر البيوت من الصلاة. وفي قوله: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فيه دليل كذلك على عدم لزوم الوصول إلى القبر في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لا يلزم أنك تأتي إلى قبره لأجل أن تسلم عليه، فأنت ممكن تسلم عليه وأنت في بلادك وأنت في طرف المسجد، حتى ولو كنت داخل الحرم المدني فأنت في أي طرف من الحرم المدني فأنت تسلم عليه، يبلغه عليه الصلاة والسلام السلام بالملك الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأما المسائل قال رحمه الله: الأولى تفسير آية براءة، يعني أن من معاني حرصه على الخير ودفعه للسوء والشر عن هذه الأمة حماية حما التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله الثاني: إبعاد أمة عن هذه الحما غاية البعد، يعني لما جاء في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها حماية حما التوحيد وسد ذرائع الشرك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الأوتار حماية لحما التوحيد، مع أن بعضهم قد يقول: أنا أعلق ولا أعتقد شيء. يقال: لا فرق، علقت وأنت معتقد أو غير معتقد فهو لا يجوز، إن كنت معتقد فهو شرك أصغر أو أكبر بحسب الاعتقاد، وإن كنت غير معتقد فهو ذريعة للشرك وهو كذلك محرم وهو لا يجوز. فحماية لحما التوحيد نهي عن مثل هذا. وهكذا كذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرن بصفة وكيفية يكون فيها الغلو فيه، كما تقدم معنا وسيأتي لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهكذا كذلك لما أثنوا عليه: يا سيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وبه نعرف خطأ ما وجد في بعض الكتب ولم ترد به السنة من تسييده عليه الصلاة والسلام في الصلاة في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. هذه اللفظة لم تصح بها الأحاديث، وهي منافية لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وبه نعرف كذلك خطأ بعض حتى طلبة العلم، ربما من إخواننا نجد أنهم يكتبون في بعض المختصرات مثل هذا، إذا أراد أن يعلم الأطفال فيقول: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكنه كره أن ينادى بذلك حتى لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن ننتبه لهذا، هو كره أن ينادى بهذا، فكيف تناديه به وكيف تصفه به وهو كره هذا؟ فمثل هذا ينتبه له، لأنه عليه الصلاة والسلام حرص على حماية التوحيد وجنابه وأن يبعد كل طريق وسبيل يوصل إلى الشرك. وقوله الثالث ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، يعني بتفصيل العلم فيما علمنا إياه عليه الصلاة والسلام مع ما ذكره الله في الآية. وقوله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني إذا كان هذا الوجه فيه شيء من الغلو أو شيء مما قد يفضي إلى الشرك فإنه مما ينهى عنه، فلهذا ينهى أن يشد الرحل إلى قبره بالسفر. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يشد الرحل إلا إلى هذه المساجد. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام يستحب زيارته إذا كان بغير شد الرحل، فأنت شد الرحل لزيارة مسجده، فإذا وصلت إلى مسجده فأنت تزور قبره. إذا كان العلماء قد نصوا أنه لا يشد الرحل حتى في عبادة وهي الاعتكاف، الاعتكاف يجوز في غير المساجد الثلاثة على القول الصحيح، ومع هذا لا يجوز السفر لأجل الاعتكاف في مسجد معين، انتبه لهذا، وهذا خطأ قد يقع فيه بعض الناس، قد يسافر من بلد إلى بلد لأجل أن يعتكف في المسجد الفلاني، هذا خطأ وليس من السنة ومنافي للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لأجل العبادة، أما لطلب العلم أو غير ذلك فهذا لا بأس. فإذا شد الرحل لطلب العلم ثم كان الاعتكاف تبع فهذا جائز، مثل شد الرحل لأجل زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر تبع، مع أن في النية من البداية زيارة ماذا؟ القبر، لكن ليس هو الأصل، الأصل هو ماذا؟ زيارة المسجد، وهذا مشروع. وهكذا كذلك من وجوه التخصيص المنهي عنه ما تقدم من اتخاذ القبر عيد أو الوقوف عند القبر والدعاء عنده أو غير ذلك مما نهي عنه، وقصة علي بن الحسين تدل على ذلك رحمه الله ورضي الله عنه. فهنا لما رأى الرجل يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو نهى عن ذلك حتى لا يقع شيء من الغلو ويفتح باب وطريق للشرك. وقوله الخامس نهي عن الإكثار من الزيارة، لأنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وفي حديث أبي هريرة ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني بالتكرار، والعيد ما يعاد عليه كما قلنا في يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. والسادسة قال حثوا على النافلة في البيت، يعني حتى لا تكون البيوت قبور، احرص على أن تصلي أحيانا في بيتك النوافل، فكذلك القبور لا يجوز أن تصلى فيها. ومنه قراءة القرآن كما مر معنا في حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم ذكر أن الشياطين لا تدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل على أن قراءة القرآن مما لا يجوز كذلك في أين؟ في القبور، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بعدم قراءة القرآن. وقوله السابعة لأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني لأجل قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقوله الثامنة وهذا يدل على أن سد وسائل الشرك وذرائعه كان معمول به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأمر أعظم من ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن زيارة القبور مطلقا، قال العلماء حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ثم لما استقر التوحيد وتعلم الناس قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني أذن لهم بعد ذلك. وقوله الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة لما يتوهمه من أراد القرب، يعني أن السلام والصلاة عليه إذا كان يصل ولو كنت بعيدا فإذن لا حاجة لأن تحرص إلى القرب، ولا حاجة لتكرار الحرص على القرب. بل قال بعض أهل العلم لو أن رجلا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه من طرف المسجد ولم يصل إلى عتبة أو إلى باب الحجرة لم يكن جافيا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي قاله وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بعيد أو قريب الصلاة تصل إلي. وفي الحديث الآخر وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، حتى لا يحصل الذي يحصل الآن للأسف الكثير من العامة، إذا جاء في أيام الحج والعمرة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما الصلوات الخمس يذهب عند القبر فيبقى القبر مزدحم، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته الصلاة والسلام عليه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام له هذه الخصيصة، ومع ذلك فليس يعلمه مباشرة بل بالملك الذي يسلم عليه. فإذا كان كذلك فما يظنه عباد القبور في من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمعهم مباشرة هذا باطل وخطأ مع ما فيه من الشرك. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن السلام يبلغه بالملك الذي يبلغه إياه. طيب نكتفي بهذا ونترك إن شاء الله الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم.